ما حكم صلاة الليل في الجماعة في العشر الأواخر من رمضان؟ جائزة، صلاة الجماعة جائزة، من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام، فعلها وصلى ليلتين أو ثلاث بالجماعة، وفي الرابعة والثالثة لم يخرج إليهم، وقد اجتمع الناس، وفي الصباح قال: لقد علمت ما صنعتم البارحة، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم لخرجت إليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الخروج إليهم ويصلي بهم جماعة ويواصل، إلا أنه خشي أن تفرض تكون فريضة. لكن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أمن هذا الأمر ولا لم يؤمن؟ أمن هذا الأمر خلاص، لأن التشريع انتهى. نعم. ما قولكم في سفر المرأة الكبيرة بدون محرم، مع العلم أن عدم سفر المحرم الظروف المالية؟ هذه المسألة يا إخوان، مسألة سفر المرأة بدون محرم، وردت فيه نصوص شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في سرية كذا وكذا. فقال عفا عليه الصلاة والسلام من الجهاد وقال: حج مع امرأتك. لكن العلماء اختلفوا في هذا، اختلفوا في هذا الأمر. أما إذا كان لضرورة فالضرورة لا إشكال فيها، تسافر ما في يعني تسافر إذا أمن الضرر عليها وأمنت الفتنة والافتتان بها، فيجوز للضرورة إذا انتفى المحظور. كذلك أيضا بعض أهل العلم يقول يجوز أيضا إذا انتفى المحظور حتى لو كان بغير ضرورة، وذكروا لذلك أدلة، هذا يعني يطول ذكرها. لكن المتعين إن المرأة لا تسافر إلا يعني بدون محرم إلا من ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة فالأمر يعني الضرورة يعني تباح، يبيحها المحرم، الضرورة يبيحها المحرم أو تبيح المحرم. فالمهم الشافعي الأخ يقول، في السائل يقول امرأة كبيرة، الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول بجواز سفر المرأة الكبيرة بدون محرم، فبلغه أن امرأة كبيرة وقع عليها رجل كبير عجوز، فمنع السفر بدون محرم، منع المرأة الكبيرة بدون محرم، وقال: لكل ساقطة في الناس لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. لكل ساقطة في الناس لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. نعم. ما هي المسافة التي تكون بين يدي المصلي؟ ثلاث أذرع يقولون، ثلاث أذرع تكون بينه وبين سترته، الذراع من هنا إلى هنا. نعم. هل أجر الصلاة بالمساجد المحيطة بالمسجد الحرام تكون بنفس أجر الصلاة داخل المسجد الحرام؟ هذا نعم فيها خلاف، قال بذلك بعض أهل العلم، قال بذلك بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن الأجر، أجر المضاعفة 100,000 صلاة لا يكون إلا في المسجد الكعبة، لأنها لو كانت المضاعفة في غيره من المساجد لم يكن له ميزة، ولا شك أن مسجد الكعبة له ميزة على غيره. والذين قالوا بهذا القول استدلوا بأدلة كثيرة، الذين يقولون المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة. نعم. متى يكون سجود السهو بعد التسليم؟ بعد التسليم هكذا يكون، بعد التسليم مباشرة يكون، بعد التسليم مباشرة. نعم. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. والإشكال من جهتين، الجهة الأولى أنه أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولم يفعله السلف الصالح، وكل أمر لم يسبق إليه لا خير فيه. والأمر الثاني أن القارئ الذي يأتي غالبا يدفع له أجرة، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن محرمة. فهذا الأمر الذي يعمل به في بعض البلاد الإسلامية هذا لا يجوز، مخالف لشرع الله من وجوه كثيرة، ذكرت لكم من ذلك وجهين. نعم. هل تجوز صلاة الجمعة في مسجد أعلاه منازل أو أسفل منه منازل؟ نعم، عند الحاجة تجوز، لأن في بعض البلاد تدعو الحاجة إلى هذا، فالحاجة يجوز إن شاء الله. نعم. ما حكم طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طلب الشفاعة من الرسول جائزة، يعني الشفاعة العظمى يوم القيامة، أما أن يطلب منه الشفاعة الآن يعني يشفع له الآن بعدما مات فهذا لا يجوز، لكن تقول اللهم شفع في نبيك وتقصد يوم القيامة، نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى معروفة حينما يجتمع الخلائق كلهم في صعيد واحد، ويعني ويأتي الناس من الكرب العظيم ما الله به عليم، كرب عظيم، والشمس تدنو من الرؤوس، والناس يعني يتمنون الانصراف من هذا المكان، يذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم ويعتذر، يطلبون منه الشفاعة عند رب العالمين، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى، فيقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى محمد، هذا إلهام من الله ألهمهم، يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيسجد عليه الصلاة والسلام ويقول ربي أمتي أمتي، لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل، فيقال له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الأمة، فينزل الله جل وعلا لفصل القضاء بين الناس، فينقسم الناس إلى فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. ما هي شروط العمرة لرجل متوفي؟ يكون النائب قد اعتمر عن نفسه، هذا يعني الشرط الوحيد، وهذا قال انه متوفي، والعمرة عن الميت المتوفي المسلم جائز ان شاء الله. نعم. ايهما افضل، التسبيح بالسبحة ام باليد؟ لا، باليد افضل، باليد أفضل. نعم. ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في مكبر الصوت في المساجد؟ هذا ما كان معمول به، أيضا في قديم الزمان، ولا يوجد الآن إلا في بعض البلاد الإسلامية، ولعلها عادة تعودوا عليها وصعب عليهم الخروج عن هذه العادة، وهذا قد يكون فيه يعني قد يكون فيه مصالح وقد يترتب عليه مفاسد. قد يكون في مصالح أنه ينبه الناس، ينبه النائم إلى الصلاة، صلاة الفجر، وقد يكون في مفاسد أنه يعني يعمل إشكال بالنسبة للنائمين الذين أو المرضى أو المهم، هذا الأمر لم يكن معمولا به قديما ولم يكن معروفا حسب علمي إلا في شرق آسيا، في شرق آسيا معمول به في عند المسلمين هناك. نعم. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء مع الدليل؟ نعم، إذا كان ما يمس المصحف يجوز، لكن المستحب أن يكون على وضوء، لكن بالمصحف لا، المصحف لا يمس المصحف إلا متطهر، لا يمس المصحف إلا متطهر أو يمس المصحف بحائل. نعم. حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ لا، هذا تكلمنا عليه كثير. بعد، هل يجوز أن يسجد على حجر أو خشب؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، هذا الذي يعمل غالبا بعض المبتدعة، يسجد على حجر بعض المبتدعة يعمل هذا العمل، وهو هذا الأمر لا يجوز. لماذا يسجد على حجر؟ لماذا يسجد على خشب؟ إلا إذا دعت الضرورة، إذا كان ما في مكان يسجد عليه إلا حجر أو خشب يسجد، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لقد عمت البلوى بالتصوير داخل وخارج الحرم، ما قولكم؟ هذا لا يجوز، حرام يا إخوان. التصوير، التصوير أصله محرم في أي مكان كان لذوات الأرواح، وفي داخل الحرم أشد تحريم، وكثير من العلماء يقول إن التصوير من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.